بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي عليه رحمة الله: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. الآن يريد أن يبين الفرق بين شرك المشركين المتقدمين وهكذا أيضا شرك أهل زماننا، وسيبرهن الآن من وجهين على أن شرك أهل زماننا أشد شركا من الشرك المتقدم من المشركين المتقدمين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو هنا يبين حال مشركي زمانه، حال مشركي زمانه. قال: فعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما الشدة فيخلصون لله الدعاء كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. إذن هذا الوجه الأول، أنهم كانوا يشركون، المشركين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشركون مع الله عز وجل في زمن الرخاء، أما في الشدة فكانوا يلتجؤون إلى الله ويخلصون العبادة لله سبحانه وتعالى، ثم إذا نجاهم سبحانه ورجعوا إلى أيام الرخاء فإنهم يشركون. سيأتي أن مشركي أهل زمانه، زمان الشيخ، وهم أهل زماننا أيضا يشركون بالله في الرخاء وفي الشدة، فأيهما أهون، أولئك أم هؤلاء؟ أولئك أهون، كانوا يشركون في الرخاء فقط، أما في الشدة يخلصون العبادة لله. أما أهل زماننا فإنهم يشركون بالله عز وجل في الشدة والرخاء، فهم أشد شركا من شرك كفار قريش، من شرك كفار قريش. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله إذا عرفت، يعني علمت معنى العبادة وأن ما عليه أولئك المشركون زمنه هو ما كان المشركون عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت أن شرك هؤلاء أعظم من شرك الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين. الوجه الأول أن هؤلاء يشركون بالله في الشدة والرخاء، وأما أولئك المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يشركون في الرخاء ويخلصون في حال الشدة كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه الآية، فكانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لا يدعون غيره، لأنه في الفلك، الفلك هي السفن، وكانوا يركبون البحار، فإذا اشتدت عليهم الأمواج من اليمين والشمال والشرق والغرب هنا وأيقنوا أنهم سيهلكون أخلصوا الدعاء لله عز وجل، العبادة لله تبارك وتعالى، فينجيهم الله عز وجل بسبب إخلاصهم في هذه الحالة، ثم بعد ذلك يحصل الشرك إذا رجعوا إلى الرخاء. قال: فكانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لا يدعون غيره ولا يسألون سواه، ثم إذا أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون أو فريق منهم بربهم يشركون. فهذا هو وجه، يعني هذا هو الوجه الأول من حيث بارك الله فيكم أن شرك أهل زماننا أشد من شرك أولئك، وسيذكر أيضا الأدلة على ذلك. قال: وقوله قل أرأيتم، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، وهذه أيضا تدل على أنهم كانوا يشركون في حال الرخاء، وأنهم إذا أتاهم عذاب أو أتتهم الساعة فإنهم لا يدعون غير الله كما قال تعالى: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فهم في هذه الحال ينسون ما يشركون ولا يدعون سوى الله عز وجل، ينسون اللات والعزى وأولئك العبادات التي كانوا يعبدونها الأحجار والأشجار، ينسونها كلها في الشدة. فإذا زالت الشدة رجعوا إلى شركهم. وهذا حال كثير من الناس، أنه إذا نزلت به شدة التجأ إلى الله عز وجل وفزع إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا زالت الشدة رجع إلى معاصيه، يسرب كما يقولون، يرجع يسرب في المعاصي، صلى الله السلامة والعافية. فالإنسان يعلق قلبه بالله عز وجل ويلجأ إلى الله في حال الشدة والرخاء، في حال الشدة والرخاء. وقد دلت الأدلة أن من التجأ إلى الله عز وجل وأخلص العبادة له في حال الرخاء أن الله ينجيه في الكروبات والشدائد، ينجيه في الكروبات وفي الشدائد. وبعض الأحيان قد يغدق الله عز وجل على عبده في حال الرخاء وهو مقيم على المعاصي ابتلاء واستدراج. قال الله: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وقال سبحانه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال الله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالإنسان لا يأمن من مكر الله عز وجل، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، إلا القوم الخاسرون. فلا تأمن أن يمكر الله عز وجل بك. ونسأل الله سبحانه أن يعاملنا بلطفه وبرحمته وبستره الجميل. قال: وقوله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، إلى قوله: تمتع بكفرك، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله وإذا مس الإنسان، وهذه أيضا كالآيتين اللتين قبلها، تدل على أن الإنسان إذا مسه الضر، والضر هنا عام يا أخوان، الضر سواء الفقر أو الشدة أو المهلكات أو الأمراض أو الأسقام، ضر أي ضر. قال: تدل على أن الإنسان إذا مسه الضر دعا ربه منيبا إليه، ولكنه إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. عندي هنا في هذه النسخة: إذا مسه الضر دعا ربه مبينا إليه، وهذا غلط، الصواب مبينا إليه، منيبا إليه، صواب منيبا إليه. قال: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، فيشرك في حال الرخاء ويخلص في حال الشدة. وهذا أيضا الآية هي كالمعنى الذي قبلها، يعني توافق المعنى الذي قبل، حمك الله. قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. وهذا إذا ركبوا في البحر يأتيهم الموج كالظلل العظيمة حتى يوقنوا بالهلاك فيخلصون العبادة لله عز وجل. قال العلامة العثيمين: قوله وإذا غشيهم موج، هذه أيضا كالآيات السابقة، تدل على أن هؤلاء المشركين إنما يشركون بالله في حال الرخاء، أما في حال الشدة فيلجأون لله وحده. ولهذا العلامة العثيمين ما يتوسع في مثل هذا، لماذا؟ لأن دلالة الآية واضحة، دلالة الآية واضحة أنهم يخلصون في الشدة وفي الرخاء يشركون بالله عز وجل. قال المؤلف وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: قال: فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له، وينسون ساداتهم، وينسون سادتهم، سادتهم الذين يعظمونهم كتعظيم الله عز وجل أو أشد. قال العلامة العثيمين: قوله فمن فهم هذه المسألة، يبين رحمه الله أن المشركين في زمانه، أي زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقد يعني كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب في زمن القباب منتشرة والشرك منتشر، وهكذا أيضا بارك الله فيكم السحرة والمشعوذين، حتى هيأ الله له ذلك الإمام المصلح رحمه الله الإمام محمد بن سعود، فقال له: أنت أؤمر بالمعروف فانهى عن المنكر، ونحن نمضي هذه الأوامر بالسيف، نمضيها بالسيف. فكان الشيخ يفتي والدولة تنفذ بالسيف، من عصى، من عصى تقيم عليه بالقوة، فدمروا تلك القباب جزاهم الله خيرا، دمروا تلك القباب والمشاهد والعبادات التي كانت من دون الله عز وجل. ولهذا ترى التوحيد في تلك البلاد، بلاد الحجاز ونجد، توحيد متأصل حتى في الأطفال وفي العجائز الكبار، كلهم يفهمون التوحيد فهما صحيحا. والسبب هذين الإمامين، الإمام محمد بن عبد الوهاب بدعوته إلى الكتاب والسنة وإلى توحيد الله عز وجل، والإمام محمد بن سعود عليه رحمة الله، فهما إمامان مجددان، أحدهما بالحجة والبيان، والثاني بالسيف والسنان، والثاني بالسيف والسنان. وقد قرأت في بعض الكتب أن أم الإمام محمد بن سعود أوصت ولدها محمد بأنه أوصته بالإمام محمد بن عبد الوهاب خيرا، وقالت له هذا إمام هيأه الله عز وجل فانصره نصرا مؤزرا، فنصره نصرا عظيما. وهذا فضل من الله عز وجل، أن يهيئ الله للدعاة إلى الله عز وجل من ينصرهم من ولاة الأمور ومن الكبار ممن أعطاهم الله ومكن الله عز وجل لهم في الأرض. فإذا كان العالم وأيضا هنالك يعني ولي الأمر ينصره وينصر ما يأمر به من المعروف وما ينهى عنه من المنكر، فهذا من تمام توفيق الله عز وجل وتأييده سبحانه وتعالى. قال يبين رحمه الله أن المشركين في زمانه أشد شركا من مشركي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لأن، هذا تعليل، لأن مشركي زمانه يدعون غير الله في الرخاء وفي الشدة، وأما المشركون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يدعون الله ويدعون غيره في حال الرخاء، وأما في حال الشدة فلا يدعون إلا الله عز وجل. وهذا يدل على أن شرك المشركين في زمانه رحمه الله أعظم من شرك المشركين في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا تجد أعداء هذا الإمام كثير، لأنه دعا إلى التوحيد، دعا إلى الخير، دعا إلى التوحيد ودعا إلى الخير. وقد حورب هذان الإمامان المشار إليهما، حاربهم العثمانيون، العثمانيون الذين الآن يبحثون عن الخلافة، يريدون إعادة الخلافة العثمانية، فحاربوهم. لكن ذكر الإمام عبد العزيز رحمه الله، ذكر أن الله عز وجل نصر أهل التوحيد، نصر أهل التوحيد عليهم، وقد أتوا من تلك البلدان من تركيا وما جاورها، جاءوا لغزو بلاد التوحيد. ولهذا تراهم يكرهون أهل التوحيد ومن يعظم هذا الإمام ويدعو إلى مؤلفاته وإلى الخير الذي نشره، ماذا يصفونهم بالوهابية ويصفونهم أيضا بأوصاف غير لائقة. لكن ما يضر هذا، فالتوحيد بحمد الله عز وجل قد ضرب الشرق والغرب، وقد علم القاسي والداني معاني هذه الدعوة العظيمة، دعوة التوحيد، فلا يضر النباح من نبح على هذه الدعوة، دعوة التوحيد، سواء في بلاد الحجاز ونجد أو في بلاد اليمن الميمون أو في سائر بلاد الله الواسعة، أو في سائر بلاد الله الواسعة. لأن الدين هو دين الله تبارك وتعالى، والله عز وجل قد تكفل بحفظه، تكفل الله عز وجل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الشيخ رحمه الله تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين، ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا والله المستعان. صحيح، من يفهم هذه المسألة فهما راسخا؟ قال العلامة العثيمين رحمه الله قوله تبين له الفرق هذا جواب قوله، فمن فهم هذه المسألة إلى آخره، أي تبين له الفرق بين مشركي زمانه رحمه الله والمشركين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن شرك الأولين أخف من شرك أهل زمانه، ولكن أين من يفهم قلبه ذلك؟ أكثر الناس في غفلة عن هذا، وأكثر الناس يلبس عليهم، قال وأكثر الناس يلبس عليهم الحق أو يلبس عليهم الحق بالباطل، فيظنون الباطل حقا كما يظنون الحق باطلا. والتلبيس صفة يهودية وطريقة يهودية، قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل، فالتلبيس على الحق وعلى دعوة الحق هذه سنة يهودية، والتلبيس من أركان أهل الأهواء ومن طرقهم أنهم يلبسون على العامة، ويلبسون أيضا بارك الله فيكم على الجهال، يلبسون عليهم. قال الشيخ رحمه الله الأمر الثاني، يعني الأمر الثاني مما يبرهن ويدل على أن شرك أهل زمانه أشد من شرك المشركين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، فقد كان بعضهم يعبد الأنبياء بعضهم يعظم الأولياء بعضهم يعظم الملائكة. قال أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربما بعضهم سحرة مشعوذين، ساحر مشعوذ إذا مات بني على قبره قبة وعبد من دون الله عز وجل، وبعضهم ربما من أصحاب العقائد الفاسدة، رجل مجرم يطعن في الله وفي رسول الله وفي أصحاب رسول الله تبارك وتعالى، وهكذا أيضا يعني يطعن في دين الله عز وجل ويعظم كتعظيم الله ويعبد من دون الله، من أفسق خلق الله يعمدون إلى أفسق خلق الله وأفجر خلق الله ويعبدونهم من دون الله عز وجل. وهذا دليل على أن مشركي أهل زمانه أشد من مشركي المشركين الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، يعني أصحاب زنا، أصحاب فجور، سرق، وهكذا أيضا اللصوص وأولياء الله صلى الله عليه وسلم والعافية، أنهم أولياء الله تبارك وتعالى، وهذا مما لا ينبغي أن يصنع، هذا كفر بالله عز وجل. قال والذين يعتقدون، قال والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. صحيح، قاطع صلاة فاجر ومن عباد الله الصالحين تشهد عليه بالصلاة، ما يجوز، الفاجر فاجر والصالح صالح والفاسق فاسق والمطيع مطيع، نشهد على الناس كل بعمله. أما أنه يعني أصبح الصالحون من أفجر الناس عند بعض أهل الأهواء، من أفجر الناس ومن أفسق الناس ويتهمون بأمور لا تليق، نعوذ بالله، يعني كما فعل قوم لوط لما نهاهم نبي الله لوط عن فاحشة اللواط، ماذا قالوا؟ إنهم أناس يتطهرون، يعني أصبح الطهر معيب، الطهر أصبح معيبا، فمن تمسك بدينه عابه، ومن انسلخ عن دينه عظموا أن هذا هو المتقدم وأن هذا هو الفاهم وأن هذا الذي أعمل عقله. أما أولئك فعقول محجرة وقلوب شديدة وما فهموا الواقع. وما أجمل ما قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله، حي الله البلادة مع الإيمان ولعن الله الذكاء بلا إيمان، لعن الله الذكاء بلا إيمان وحي الله البلادة تعيش بليد مع الإيمان، أحسن لي مع الإيمان ومع تقوى الله عز وجل وتعيش بليد حتى تموت خير لك. ولعن الله الذكاء، بعض الناس ما شاء الله سيصنع قنبلة ذرية ويصنع طائرات، لكن تأتي تسأله عن شروط الصلاة، أركان الصلاة، تسأله عن أمور بسيطة من دين الله تبارك وتعالى لا يعرف. وقد ذكرت لكم يا أخوان مرة عن صحفي يحفظ الصحف والمقالات، فسألوه عن اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقابلة، فكان يقول اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، ويقولون الوقت سينتهي عجل، ويقول اللهم صل على محمد، رسول الله اسمه محمد، يقول اللهم صل على محمد، قالوا لا عجل، قال الله أعلم لا أعرف، ما شاء الله. ولو سئل عن أسماء بعض اللاعبين أو عن أسماء بعض الفجار وهكذا العشاق والمجان لذكرهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم وأين يسكنون، فهذا من البلاء، نسأل الله السلامة والعافية. فالمشركين المتقدمين كانوا يشركون بالله عز وجل، لكن يشركون في الملائكة وهكذا الأنبياء والصالحين والخشب والأحجار، وهذه كلها مطيعة لله عز وجل، وهو شرك بالله تبارك وتعالى. لكن أهل زماننا يجعلون مع الله عز وجل أندادا ويعبدون أناسا من أفسق خلق الله تبارك وتعالى ومن أفجر خلق الله عز وجل. قال العلامة العثيمين قوله الأمر الثاني، أي في بيان أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زمانه رحمه الله، أن المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون أناسا مقربين من أولياء الله عز وجل، أو يدعون أحجارا أو أشجارا مطيعة لله ذليلة له. الأشجار والأحجار قال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال أما هؤلاء أعني المشركين في زمانه فإنهم يدعون من يحكون عنهم الفجور والزنا والسرقة وغير ذلك من معاصي الله عز وجل. ومعلوم أن من يعتقد في الصالح الجماد الذي لا يعصي الله تعالى أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه ويشهد به، وهذا ظاهر. يعني شرك أولئك أخف من شرك هؤلاء، أخف من شرك هؤلاء، مع أن ذلك شرك وهذا شرك، لكن هذا شرك شديد وذلك شرك أخف من هذا الشرك. إذن أيهما أشد شركا يا أخوان، مشركي أهل زماننا أم المشركين المتقدمين؟ مشركي أهل زماننا لأمرين. الأمر الأول، يعني نلخص الدرس، الأمر الأول أن الأولين كانوا لا يشركون بالله عز وجل إلا في الرخاء، وأما في الشدة فكانوا يخلصون لله عز وجل الدعاء والعبادة، كانوا يخلصون لله عز وجل الدعاء والعبادة. ومشركي زماننا يشركون بالله عز وجل في الرخاء وفي الشدة، فكان شرك الأولين أخف من شرك أهل هذا الزمان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الأولين المشركين الأولين كانوا يشركون بالله عز وجل في أناس صالحين، إما أنبياء أو ملائكة أو هكذا أيضا أولياء، أو يدعون أشجارا أحجارا مطيعة لله سبحانه وتعالى تسبح بحمد الله بالليل والنهار. وأما مشركي أهل زماننا فإنهم يشركون مع الله عز وجل أناسا من أفجر خلق الله، ممن يشهدون عليهم بأنهم زناة وأنهم سرق وأنهم لصوص وأنهم يزاولون المعاصي بالليل والنهار. فكان شرك الأولين أخف من شرك أهل هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يا أخوان، ستأتي معنا شبهة، هذه الشبهة إن شاء الله نتدارسها في الدرس القادم، وهي شبهة خطيرة جدا، شبهة خطيرة جدا، توسع الشيخ في الرد عليها، فرد عليها من 9 أوجه، رد عليها من 9 أوجه، لأن الشبهة قامت على شيء من العاطفية، على شيء من العاطفية، ومعلوم أن دين الله عز وجل قام على الحجة والبرهان، وأما العاطفية لم تقم على الحجة والبرهان بإجماع أهل العلم، وهذا سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى، نأتي عليها وقد توسع فيها الشيخ، لكن سنأتي عليها شيئا فشيئا بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، إلى هنا بارك الله فيكم.